بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية: كل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة لها، مما لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصل. تقدم أن ذكرنا أن ما يجب حفظه معروف، وهو حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وتقدم أن ذكرنا طريقة الدفع، وهو أن يكون بجلب الأفعال التي تكون بها هذه الأمور محفوظة، وإما بدفع ما يكون في دفعه حفظا لهذه الأمور الثلاثة التي تقدم أنه يجب حفظها. واضح؟ في هذه المسألة الثانية قال بأن هذه المراتب التي تقدم ذكرها ينضم إليها من أجل حفظها وتثبيتها ما هو كالتتمة والتكملة، ونعرف أنه من التتمة والتكملة بمعيار، وهو أنه لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية. هذا يسمونه المكمل، ونعرف ذلك بالنظر إلى فقده ماذا سينبني عليه. فإذا تحققنا أنه لن ينبني عليه ما يخل بالحكمة الأصلية فإننا نقول بأنه من درجة ما هو تكميلي. مثال في الضروريات: التماثل في القصاص، فإنه لا تدعو إليه ضرورته ولا تظهر فيه شدة حاجة، ولكنه تكميلي. كيف ذلك؟ لو أنه شرع مثلا القصاص من كل شخص قتل من غير مراعاة من قتل، هل هو مثله أو هو دونه أو هو أعلى منه، إذا كان المقصود بالقصاص قد حصل باعتبار الأصل، إذن فالتماثل أن يكون الذي قتل يماثل المقتول في كل شيء مما ذكروا بأنه شرط في التماثل ليس أمرا ضروريا، لا تدعو إليه ضرورة ولا تظهر فيه شدة حاجة، بحيث أننا لو لم نشترط التكافؤ أو التماثل لكن يترتب على ذلك شيء يؤدي إلى إزالة هذا الذي شرع له القصاص، لكنه تكميل. ومثل هذا أيضا نفقة المثل وأجرة المثل وقراض المثل والمنع من النظر إلى الأجنبية وصلب قليل المسكن ومنع الربا والورع اللاحق في المتشابهات وإظهار شعائر الدين كصلاة الجماعة في الفرائض والسنن وصلاة الجمعة والقيام بالرهن والحمير والإشهاد في البيع، إذا قلنا إنه من الضروريات. هذه كلها لو أن الشرع لم يشرعها ما رجعت على أصل الدين بالبطلان. تأمل أنه مثلا لو لم يكون التماثل في القصاص موجودا فلا شك أن المقصود بالقصاص سوف يبقى، إلى أنه شرع التماثل في القصاص من أجل دفع العصبة، من أجل دفع ما قد يقع في الناس من الثوران. لو أن الناس يقتلون كل إنسان بإنسان لأدى ذلك إلى إثارة الشحناء في نفوس الذين يرون بأن هذا ما كان ينبغي أن يقتل بهذا لأنه ليس مكافئا له، وهذا يؤدي إلى طوران النفوس والغضب والانتقام وما شبه هذا الأمر. فسدت هذه الذريعة بهذا الشرط، وأنت ترى أن هذا الشرط لو لم يكن ما أثر أصلا في الدين، وما أثر أيضا في ما ذكر هو حفظ النفس، ولا كان موجبا للفساد في أمرها، لأنه تكملك متقد. ظن أن هذا واضح. المثال الثاني نفقة المثل. نفقة المثل تهدئ النفوس من جهة الزوج مثلا ومن جهة الزوجة. ألا ترى أن المرأة التي حكم لها بنفقة مثلها تحس بأنها قد حقها العدل؟ ثم ألا ترى أن الرجل الذي وجبت عليه نفقة المثل لن يحس بالظلم، لأنه حكم عليه بما يقتضيه الواقع الثابت الذي يجب الاحتكام إليه. مثلا إذا كانت هذه المرأة مثلا مثلها ينفق عليه في البلد كله 1000 درهم في الشهر، ثم حكم عليك ب1000 درهم في الشهر، فأنت لن تحس بأنك مظلوم، والمرأة أيضا التي حكم لها بذلك ستحس بأنها غير مظلومة. ولو أن هذا الأمر لم يكن لكان أحد الطرفين سائرا، سيفضي به ذلك الأمر إلى الانتقام وإلى أمور شحناء والبغضاء وما شبه ذلك، فإن الإحساس بالعدل يؤدي إلى هدوء النفس وإلى رجوع شرها. لذلك هذه المرأة إذا لقيت النساء في المجالس وقلنا لها ما نفقتك؟ قالت مثل نفقتكن. ما كان في ذلك شيء مما يعاب ومما تحس فيه بأنها مهانة. والرجل كذلك لو جلس مع الرجال فقلت بكم حكم عليك في النفقة؟ قال بمثل ما حكم عليكم إذا كان مثلهم على كل حال. وهي كذلك إذا كانت مثلهن على كل حال فإن الأمر حينئذ لن يكون فيه شيء مما يثير الأحقاد ولا مما يثير الشحناء ولا من، فتكون الرحمة نازلة على الجميع والتوادد والتعاطف نظرا لسيران العدل في هذا الشهر. وأجرة المثل كذلك، عمل عندك العامل فلم تحدد الأجرة أصلا، هو لم يقل لك شيء وأنت لم تقل له شيء، فلما فرغ من عمله جاء وقال قال لك أعطني أجرتي. قلت له أجرتك مثلا 40 درهم. قال لا يمكن 40 درهم، هاي هاي 100 درهم، 100 درهم. فالذي يقول إليه الأمر في نهاية التحكم هو أنه سيحكم عليه بأجرة المثل، فيقال لأهل المعرفة بهذا الشأن هذا الرجل بكم يعمل مثله؟ المثلية التي نص عليها في كتب الفقه، المثلية مثلا في الإتقان، المثلية في القوى، المثلية في العمر، الأمور التي تراعى في المنفعة والمضرة. فيقال هذا مثل هذا وما شبهه في هذا الشأن، فإنه مسكين درهم. فيقول القاضي للرجل قم واقضيه، فالرجل لا يشعر بالحرج لأنه سيرى بأنه أعطى ما يعطيه الناس. ولكذلك الرجل الآخر الذي هو الأجير سيخرج ويقول أنا لم أظلم، أخذت ما يأخذه سائر الناس، والمصيبة إذا عمت هانت. إذا سوي بينه وبين غريب فإنه يحس بأنه من تخر خلة، ففي ذلك تزول الأحقاد والأضغان في النفوس. هذا في الحقيقة لو لم يكون في الشريعة فكان سيؤدي إلى أفسد تزول الضرورة، ولكنه وعلى ذلك فهو تكميلي لهذا الذي تقدم ذكره ولهذه المصلحة التي تنشأ عنه. وكذلك قراض المثل، القراض معروف هو دفع مال لمن يتجر به على أن يعطيك جزءا من الربح. هذا القراض هو اللفظ الفقهي الموجود في كتب الفقهاء، وفي هذا العصر تسميه المضاربة. على كل حال فالمضاربة لفظ عراقي كما في كتب الفقه، إنه في كتب الفقه المالكي يقولون عندما عند تعريف القراض وبعد تعريفه يقولون والقراض يسمى عند العراقيين المضاربة، هو الذي الآن تنطق به كثير. عوض أن يقول القراض يقول المضاربة، ولو قال القراض لكان أفضل، لأن كلمة المضاربة هذه ليست مصطلحا متداولا في الفقه المالكي في الأغلب. قراض مثل كذلك أن يكون بينهما على ما هو معروف بين الناس، وأن يكون على طريقة التي بها التعامل. مثلا إنسان الناس مثلا يأخذون في القراض الربع على حسب المثل، مثل هذا الشخص كم يأخذ في القراض، ومن دفع هذا المال كم يأخذ في القراض، ومن يتاجر في هذا كم يأخذ في القراض. فإذا حكم عليه بما هو معروف بين الناس زالت الأحقاد والأضغان واجتمعت القلوب والأخير. ولهذا قالوا بأن القضاء الغرض الأصلي منه هو رفع الشحناء وليس إثبات الحقوق، لأن إثبات الحقوق في واقع الأمر في المنازعات مرجعها إلى رب العالمين يوم القيامة. أما الأرض فليس المراد بما شرع فيه إلا دفع التقاتل والتخاصم والعداوة بين الناس، ولهذا أجيز فيه حكمه بالضمن الراجح. لحاجة الناس إلى رفع الشحناء والبغضاء شرع فيه هذا الحكم والعمل بالضمن الراجح. ثم المنع من النظر إلى الأجنبية، فأن المرأة لو نظر إلى الأجنبية ما كان ذلك رفعا لدينه، ولكنه إذا لم ينظر كان ذلك مجلبة مكملة لصلاح دينه. فإنه لو نظر فإن النظر سهم من سهام الشيطان، والنظر يتبعه تأمل، والتأمل يتبعه اشتغال القلب، والمرء إذا فتح قلبه لهذا أدى به الأمر إلى أمور أخرى، فيؤدي ذلك إلى الوقوع في مشقة والحرج إلى آخر ما هو معروف من مصائب النظر إلى الأجنبية. وبعض الناس الذين لا يعرفون أن من أصول التربية للنفس هو أن تشغلها عند طلبها الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم هذا القاعدة في هذا الباب، من نظر إلى امرأة كذا فعجبته فليأتي بيته وليوقع له، ولكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يشوف شي حاجة في الطريق ومالت شهوته إذا يمشي للدار مثلا. هذا هو الأنهج، يعني إذا كانت النفس تطلبك أن تشتغل بشيء غير شرعي فاشغلها في ذلك الزمان بالنافع، فالطاقة حينئذ تتلاشى في ذلك الأمر النافع وبذلك تتخلص من شرها. هذا أمر بين مثلا شو عند بيتي بيستقسوا هذا الأمر ويظنون أن هذا الأمر ليس فيه مخاطر، يقول سأبالغ في استقصاء الوصول بالشهوة إلى أعلاها، أرى ذلك سيصلب الشهوة إلى أعلاها، أرى ذلك يقرب على الكارثة. يقول لك أنا دابا ومزوج مثلا وبقى يقلب على الصور وكيقلب وكيطلب من المرأة مثلا دير شي حالات ودير شي هيئات ودير شي أمور، تقول لك بهذا سأبلغ إلى هذا الإنسان المريض. هذا لا يصح، هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى ما أعطى في شيء أبدا التأثير بذاته، وإنما يعطي التأثير عند وجوده. يا العقيدة المسلم الشيء لا يؤثر بذاته، وإنما تؤثر قدرة الله عند وجوده. أنا واحد مريض تقلب على الأمور باش يبلغ بها الغايات في الشهوات، وفي الآخر شنو كيوقع عليك؟ يوقع عليك المزيد من المرض. يقول لك أنا دابا خصني نقلب على شي حاجة ما كاين ما كتدورش في البلاد. لا يعني واحد كاع قال أنا ما كتدورش في المغرب. أمن هذا فتح من باب الزنا، لأن هذا الآن هذا الأمر هذا إلى إنسان تيقلب عليه على هذا، وكله الله تعالى إليه فاشتدت به الشهوة وصار يلهث في كل واد. وما يعوذ بك من مكايد الشيطان ووساوسه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن فالنظر للأجنبية كما قلنا هو في واقع الأمر لا يؤدي إلى خراب الدين ولا إلى إزالته، ولكنه لما كان في واقع الأمر يعين ويكمل الذي به يصلح الدين وهو كف النفس عن الحرام، قيل بأنه مكمل. لأن في غض البصر إعانة على ماذا؟ على الصيانة والتحصين. وكذا إذن يقال في شرب قليل المسكر، لماذا؟ لأن في شرب قليل المسكر مدعاة إلى شرب كثيره، ولما كان هذا في واقع الأمر لا يمكن ترك الخمر والانكفاف عنه إلا بترك قليله، كان إذن محرما بهذا الاعتبار، يعين على ترك كثيره. فلذلك واضح، لأن ماذا؟ لأن المطلوب منك هو أن تترك الخمر جملة وتفصيلا، والعلة هو الإسكار، فتقول قليله غير مسكر، ولكنه إن لم يكن مسكرا فإنه حرام لما تقدم ذكره من أنه مدعاة للمزيد، ثم إنه لا يمكن لك أن تستقيم على تركه إلا بهذا الأمر، فيكون مكملا للأمر المطلوب وهو الترك. واضح. ثم منع الربا مطلقا الذي يؤدي إلى ما هو معروف، هو في واقع الأمر الربا بين الناس لا يؤدي إلى فساد الدين، ولكنه يعين على أن يأكل الناس بعضهم نار بعض، وهذا معين على ترك الحرام فحرم. والورع اللاحق في المتشابهات، وترك الورع مثلا في المتشابهات لا يؤدي إلى الوقوع في خراب الدين، ولكنه لو ترك فإنه سيعين على ذلك. مثلا إظهار شعائر الإسلام إخفاؤها لا يؤدي إلى إزالة الدين، ولكن في إظهارها ما يؤدي إلى إقامتها، هو يعين على إقامتها، خروج الناس إلى المساجد، ذهابهم جماعتان إلى آخره، كل هذا يؤدي إلى الإعانة على إقامة هذه الشعائر. كذلك صلاة الجماعة في الفرائض، وكذلك السنن وصلاة الجمعة، كل هذه ما شرع فيها هو وسيلة من وسائل الإقامة لها، في صلاة الجماعة الناس يصلوا في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة كذلك حضر كذلك يعين على ماذا؟ على إقامة هذه الشعائر. وفي الحقيقة لو صلى الإنسان صلاة الظهر في بيته لكان ذلك على منع منه، أنه أقام دينه وأتى بواجبه، ولكن في إقامتها في المساجد وفي حضور لها جماعة فيه إعانة على إقامتها وعلى الإتيان بها، ولو ترك لكان في ذلك إعانة على هذا الضرر بهذا الوجه. أظن هذا واضح. القيام بالرهن كذلك، الرهن في واقع الأمر لم يكن بين المقترض والمقرض، ما كان أمرا عظيما، تعطيه مثلا 100,000 على أن يردها لك بعد ما يستطيع، لأن القرض من العلماء من قال يمنع فيه التحديد، ومنهم من أجازه أجازه المالكية، المالكية أجازوا تحديد الزمان في القرض، فيقول ليجوز للرجل أن يقول لك أقرضك هذا المال والزمان بيننا شهرا، فإذا مضى هذا الزمان يلزمك أن ترد إلي مالي. هذا عند المالكية ماذا؟ جائز أو ممنوع؟ جائز. وعند غيرهم ممنوع، يرون منعه، يقول هذا في المالكية تؤذن بينهم خلاف، لكن المعروف في المذهب ديالهم هو هذا. الرهن الإتيان به فهو من أجل استيطاق من المال، لأن المال يجب حفظه، وحفظ المال من الضروريات، ويكمله ويثبته الأمر الرهن، لأن ماذا؟ حفظ المال واجب علي، أليس كذلك؟ أنا أعطيته 100 والواجب علي أن أحفظ هذا المال، فقلت له إيتني برهن، فإذا أتني برهن فقد استوثقت من هذا المال، وصار هذا المال إذن محفوظا بهذا الرهن. فإذا جاءني بالسلف رددت إليه رهنه، وإن لم يأتني بالسلف فرهنه في حفظ لمالي، أليس كذلك؟ فإذا لم يأتي بالرهن وفات الزمن وكذا فأبيع رهنه وأخذ مالي. إذن فلو لم يكن هذا الرهن موجودا ما كان في ذلك ما يلحق الضرر بالمال بأصول المال، ليس هذا موجبا لضياع المال، لأن الإضاعة هنا غير مضمونة، كما أن رجوعه غير مضمون، إلا أنه في الغالب السلف يرد كذلك. إذن فلماذا جئنا بالرهن؟ جئنا به وسيلتان مكملتان لحفظ المال. وكذلك الحميل هو الكافل، إذا قال الشخص ما تريد أن تسلفني فسأقول نعم أسلفك على أن تأتيني بالضامن، ضامن رجل يضمنك، حتى مشكل. ولا يقول لي مثلا أريد أن أخذ أن تعطيني سلعة للتجارة على أنني أدي لك ثمنها من بعد سلفا، قال له بالضامن، إذا أتيتني بالضامن فلا بس. فيذهب هذا الرجل ويبحث في السوق حتى يجد رجل موثوق به ذا دين ومال، ذا دينين ندم وادو ما كافيش، هو دين باش غيخلص بجوج. فيأتي له يقول الحاج لا يجزيك بخير الحاج، راه مشيت عند فلان قلت لي اعطيني شي تجاره شي سلعه، قال لي راه سوعتك السلعه ولكن جيب لي الضامن. ماشي معايا؟ هي الله يرضي، وانا عارف واش معقول دواء. السلام عليكم، عطي الراجل. عطي الراجل الشيء اللي قال لي علاه؟ شوف ها ولا غير في التليفون. الو جات واحد الدري كان قال لي عمرها لا لا ما تخافش قضي غير ها هو الضامن. فحصل المراد، كيتسمى هذا الرجل الضامن. ثم لك حينئذ أن تنظر في أنواعه، ضمين المال، ضمين الواجب، ضمين في أنواع، لأن كان يضمن لك غير باش يجيب لك هذاك السيد إلى هرب يحضروا لك، كان يقول لك أنا ضامن والسلام، ضمن لا وجه ولا مال ولا حاجة، كان يضمن المال. شوفهم الضامن في أنواع، وتقدم بحث هذه المسائل كذلك في باب الضامن، قدم هذه قطع شي حاجة ولا أول. إذا سمي بماذا؟ بالضمين، كفيل، الزعيم، شنو آخر؟ أربعة، أربعة الأسماء، يعني خصوصكم عنده الأسماء لأنه كيتحمل المشاكل، غيحمل وغيكفل وغيضمن وغيزعم، كلشي، سمعت شي جميع الصفات. على كل حال، ثم قال: والإشهاد في البيع، مثلا إشهاد في البيع، إذا باع هذا لهذا وباع هذا لهذا، ف رد العقد البيع على وجهين فاستجل إشهادي. كل هذا إذا قلنا بأنه من الضروريات فإنه لا يرجع تركه على هذه الأشياء بالإزالة، ولكنه لو ترك فإنه سيكون له تأثير في الوقوع في ماذا؟ في ذلك. وهذا يعضده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن رعى حول الحمى فإنه يشك أن واقعه في حديث البخاري. إذن هذا هو الأصل الأساسي في هذا الذي يسمى بالمكملات. المكملات هي هذا الذي تقدم ذكره، ولكن هذه مكملة ماذا الذي ذكرناها؟ مكملات الضروريات. وأما الثانية، والمقصود بالثانية هنا مرتبة الثانية، والمرتبة الثانية ثم هي مرتبة الحاجيات. من أمثلة ما هو متمم ومكمل لها الكفء ومهر المثل في الصغيرة. الكفء هو أن يكون الرجل نظيرا للمرأة فيما اشترطوا أن يكون نظيره فيها، كذلك هي. ومهر المثل في الصغيرة فإن ذلك كله لا تدعو إليه حاجة مثل الحاجة إلى أصل النكاح في الصغيرة. النكاح في الصغيرة ليس كمثل اشتراط مهر المثل، ف فإن الأصل في النكاح معروف لأنه مما يعد من الحاجيات كذلك، لأنه في الأول دلوا فلما موازين دل البيع ودل السمية الضروري، وفي الحقيقة أن هذا داخل فقط في قسم الحاجيات، لأن الذي يقع بتركه هو المشقة يش والحرج. وإن قلنا إن البيع من باب الحاجيات فالإشهاد والرهن والحميم من باب التكملة كذلك، ومن ذلك الجمع بين الصلاتين، لأن هذا في الأول دل البيع من الضروريات، دل من القسم ما هو من ماذا؟ من مكملي الضروريات كذلك قسم الضروريات، وجعله هنا إذا ما ضمن البيان من الحاجيات أن الإشهاد والرهن والحميم منه. ومن ذلك الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وكذلك جمع المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله، فهذا وأمثاله كالمكملي لهذه المرتبة إلا ولم يشرع لم يخل بأصل التوسعة والتخفيف. إذن المعيار الذي اعتمده رحمه الله في التصنيف هو النظر إلى ما يؤول إليه الحال عند الترك كما قدمنا، قلنا بأنه إذا أردنا أن نزن هذا الأمر الشرعي فأننا ننظر فيما سيترتب على تركه من أمر، فإن ترتب عليه ضياع دين قلنا هذا من باب الضروريات، وإن قلنا بأنه سيترتب عليه المشقة والحرج جعلناه من قسم ماذا؟ الحاجيات. وما التحسينات فسيأتي الحديث عنها. إذن كل مرتبة فالتي تليها متممة لها، وبحفظها يكون حفظ التي فوقها، فكأن هذا بني على ما جعل أصلا ثم جعل ما بعده سراجا أو حصنا يمنعه من الفساد، إما بالإثبات وإما بالإزالة، يعني إما أن نطلب إثباته بالأفعال وإما أن نطلب إثباته بالإزالة، هذا واضح بين. وأما المرتبة الثالثة فكآداب الأحداث ومندوبات الطهارة ترك إبطال الأعمال المدخول فيها وإن كانت غير واجبة، والإنفاق من طيبات المكاسب، والاختيار في الضحايا والعقيقة والعتق وما أشبه ذلك. ومن أمثلة هذه المسألة أن الحاجيات كالتتمة للضروريات، وكذلك التحسينيات كالتكملة للحاجيات، فإن الضرورية هي أصل المصالح حسب ما يأتي تفصيل ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى. إذن بعد هذا التصنيف يجب أن نبحث فيما ينبني عليه في الأذهان، لأن الأمر إذا تبين لأنه من أحد هذه الأقسام فإنه بما يقتضيه ذلك وبما يدل عليه ذلك هو الذي سأحكم به عليه. فإذا تبين مثلا أن هذا الشيء ليس إلا تتمة فإنني لا أساويه بالمتمم، وإذا تبين لي أن هذا الشيء في درجة الضروريات فإنني لن أسويه بالحاجيات، وكذا إذا كان في الحاجيات لا أسويه بدرجة ماذا؟ التحسينيات. والآن فصعدا، إذا تقرر في ذهني أن أحكام الشرع وما جاء به من التشريع والأحكام كلها تدور على هذه الثلاثة، فسيبقى في ذهني دائما أنني كلما سمعت حكما شرعيا تأملت في درجته، فأقول هذا الأمرين أضعه، هل أضعه من في هذا القسم وفي هذا القسم وفي هذا القسم؟ حفظه هنا واجب لأن الشرع أمر به، لا شك في ذلك، إنني مأمور بحفظه، مش كأن حفظه لا بد أن يكون إما داخلا في حفظ الضروريات وإما في حفظ الحاجيات وإما في التحسينيات. فإذا اشتغلت بهذا فإنني سوف أصل إلى هذا الفعل وإلى منزلة هذا الشيء الذي عرضني، وحينئذ إذا صنفته في أحد هذه الدرجة سينبني على ذلك الصورة التي أنظر بها إليه إذا وجدته فقط من باب التكملة. فلا ريب أنني بكل تأكيد لن أعامله معاملة ما هو مسمم وما هو أصلي. فإذا قيل لي مثلا هل تسوي المهر بالنكاح؟ الله أمر بهما جميعا، نعم الله تعالى أمر بهما جميعا، لكن درست درجة كل واحد منهما فوجدت أن هذا في درجة الحاجية، وجدت أن هذا في درجة دونه، فلا يمكن السوية بينهما في معيار الشرع في منزلة في في في في في الدين. ما الذي ينبني على هذا؟ أنني أتساهل فيما هو في التحسين ولا أتساهل فيما هو حاجي، وأتساهل فيما هو حاجي وأتشدد فيما هو ضروري. الآن إن ضبطت بمنهج فكري أخذته من هذا التصنيف أصبح هذا الآن حالة فكرية جديدة، ما إذا ورد أمر في الإسلام سأنظر إليه، لا يبول أن يحدث في الماء الراكد، لا يبيع حاضر لبادي، إذا ابتعت فقل لا خلاف هو من الشرع. ثم بعد ذلك أصنفها هذا التصنيف، إذا تبين لي ذلك عرفت أن هذه الأشياء لا تتساوى في النظر الشرعي لها، لأن حفظ تلك التي هي في المرتبة الأولى أمر مقطوع به، والتي دونها وإن أمر بها فلا بد أن تكون ليست في درجتها، وإذا لم تكن درجتها في نظر الشرعي فلا بد أن تكون كذلك في نظر الفقه. وإلى ذلك يذهب من يرى بأن ما خفف فيه بعض الفقهاء من المسائل مرده إلى هذا الاعتبار، يرى بحسب نظره، فيقول مثلا ما وجدنا فيه درجة شرعيا ضعيفا ولكن مثله يعمل به، ضعيفا بالنسبة لدليل آخر، ولكن هذا الدليل ثابت، هذا الدليل ثابت، فلا شك أن هذا الأمر الشرعي أمر بحفظ شيء، الأمر الشرعي جاء بحفظ شيء، وهذا الأمر الآخر جاء بحفظ شيء آخر فعارض ما يجب حفظه. الشرع لا يأمر إلا بما يجب حفظه أو بما ينبغي حفظه من التحسينات وما هو في منزلتها. في هذه الحالة لا بد لي أن أعلم بأن في هذين جهتين خدمة لحفظ المضروريات والمنحاجات والتحسينات. ما الذي سيفعله مثل هذا؟ تجده حينما يجد هذا يخفف الحالة في أحد الأمرين، وتجده يقول إن هذا الأمر الصحيح من عمل به لا بد وأنه يخدم أمرا صحيح، وهذا الذي أعمله أعمل به ترجح لدي أنه هو الذي يخدم أحسن من ذلك، وليس لأن ذلك ليس خليلا. ثم قد يذهب به الظن أو الفكر إلى أن يصنف الأوامر على مقتضى هذه الدرجة، الدلالة واحدة، ولكن قد يقول ما جاء في هذه الضروريات أحمله على الوجوب، وما جاء من باب التحسينيات أو الحاجيات لابد لي أن لا أعامله بنفس الدرجة نظرا لتفاوت المقاصد والأغراض بهذه الأوامر. إدخال هذا في تحديد الدلالات غير معهود عند الأصوليين، ما دخلوش، لم يقل أحد منهم في ترجيح مثلا الأمر هذا الأمر على هذا على هذا على هذا إلا في مسألة واحدة هي قضية أمر للإرشاد، إذا تعارض الأمر للإرشاد ثبت فيه أنه للإرشاد واعترض فيه أنه قد يكون واجب أو الندب، هنا كيبان لك شيء للمقاصد حاضرة. لماذا؟ تقول وما كان للإرشادي فالمقصود به أمور الدنيا، وما كان من أمور الدنيا فإنه لن يكون داخلا فيما هو من الدين، لأنه إن جاء مثلا فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وحملنا فاكتبوه على الوجوب، سيكون حينئذ الأمر واجبا وسوف تكون الكتابة أمرا لازما، لكن المالكي قالوا إنه إذا ورد في أمور الدين لا يكون إلا للإرشاد إلى مصالح الناس، من هذه المصالح سوف من جهة المصلحة وجعلوه في هذه الدرجة بطريق ما يقصد به من المصالح. وأما المتكلمون المعروف عنهم أنهم ما رأينا أحد منهم يقول بأن هذا ورد في التحسينيات فليحمل على الندب، وهذا ورد في الحاجيات فليحمل على الندب أو الوجوب، وما ورد في الضروريات يحمل على الوجوب، وما ورد في التحسينيات يحمل على المباح، وما ورد في الحاجة يحمل على الندب. هذا التقسيم لم يقوله أحد، لماذا؟ لأنه غير مضطرد، فلا يمكن لك أن تستفيد من هذا التصنيف هذا الذي تريد به أن تحمل عليه الأوامر والنواهي، لا يمكن، لأنه لا يضطرد، إذ ورد ما هو تكميلي بالأمر، ما ورد فيه ما هو من قسم الحاجيات، ورد واجبا كالطهارة للصلاة، وسواء من قسم الضروريات أو من قسم الحاجيات، حاجيات، فعرفنا حينئذ أن هذه الأشياء هذا التصنيف ضروريات الحاجيات ضروريات لا يمكن أن تعينك على حمل الأوامر على أحد الاحتمالات التي احتملها. إذن الفوائد التي أقتنصها الآن من هذا التصنيف، أولا أن هذا التصنيف بني على ماذا؟ على اعتبار المفاسد والمضار التي تلحق بالترك، أليس كذلك؟ هذا هو معيار التصنيف. ثم بعد ذلك رأينا أن هذه الأشياء يكمل بعضها ماذا؟ بعضا. ثم وقع في الذهن أن علي الآن فصاعدا وقد تعلمت هذا التصنيف أن أستعمل هذا في أمر الشرع ونواهيه، فإذا كنت أقرأ الحديث الآن سأزيد على الاعتبارات اللغوية وعلى الاستنباطات الفقهية والاستخراجات اللغوية أن أتنبه إلى أين أضع هذا الذي جاء من الشرع، هذا الأمر الذي جاء من الشرع أو هذا النهي الذي جاء من الشرع أو هذا الحكم الشرعي أين أضعه، وش في قسم، ما هو مطلوب به حفظ الضروريات أو ما هو مطلوب به حفظ الحاجيات أو هو مطلوب به حفظ التحسينيات، واضح؟ ثم أفكر هل هذا الأمر الآن، هل هذا الحكم الشرعي الذي جاءني وش هو من باب ما يجب دفعه من أجل حفظ هذه الثلاثة، ولا ما يجب فعله من أجل إثبات هذه الثلاثة. ثم قالوا دابا فتح الباري يمر عليكم حادث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولو كلفتم تصنفها في أقسام ديروها لنا، واش مما قصد به حفظ الضروريات، ولا مما قصد به حفظ الحاجيات، ولا مما قصد التحسينيات، هل هذا أمر تيسر لكم من المعرفة السبيل إليه ويكون التصنيف سليما من غير أن تضع ما هو في الضروريات في قسم الحاجيات، أم لا تستطيع؟ تستطيعون ولا تستطيع؟ تستطيع لا شك فيه. أشنا الحديث اللي كنقراوها ليامات البخاري أدب البر والصلة، البر والصلة قبل هذا الباب كان لباس، ولا كان لباس وكان طيب وكان لفات لباس، وأحاديث اللي تنقصت في آخر الأمر شنو فيها؟ صور أي مازيان صور ورد النهي عنها. دابا هذا الحكم هذا مثلا تحريم هذه الصور، واش هو مما قصد به حفظ الضروريات، ولا هو مما قصد به حفظ الحاجيات، ولا هو من قسم ما يعد من التحسينات، شنو المقصود؟ هل شرع لهذا ولهذا ولهذا؟ شنو المقصود؟ ضروريات، ما وجه ذلك؟ لو أجاز الشارع مثلا الصور، هل هذا سيؤدي إلى فساد في الدين؟ أو فساد في العقل؟ فساد في العقل يؤدي إلى فسادهما أم لا؟ فساد في العقل، كأن يظن الإنسان أن المخلوقات قد يستطيع أن يخلق، ولكن هذا لك مجهول الذي يعتقد بأنه يستطيع أن يخلق، ماذا ينتظر؟ فساد في الدين؟ أجبان لكم في أي قسم تضعون هذا الأمر الإلهي؟ ها؟ والأحاديث الحديث الآخر الذي آخر الحديث قرأ البارحة في بعض النصوص التي فسرت تفسيرا طويلا وفي معارف والاستخراجة شيء كثير، هذه الأمور ما قصد بها؟ ما الذي قصد بها؟ واش فيها ما هو في حفظ الدين وفي ما هو في حفظ الناس وفي ما حفظ الدين؟ كل عوز هو من قسم الضروريات والحاجات تسنز باختصار. واضحة إيه؟ هذا مما يدفع، مما شرع من أجل الدفع عن حفظ الدين. إيش نخر زين؟ حقوق الوالدين. نعم، واش هو نفسه شرع دفعا من أجل حفظ الدين ولا من أجل ماذا؟ نعم، قسم التحسينية. وهل يوجد في قسم التحسينية ما يكون فعله من الكبائر؟ إذا طلب الشرع أمرا أو نهى عن شيء من أجل حفظ التحسينيات، هل يكون فعله من الكبائر؟ راح العقوق الوالدين من الكبائر، هل هو في هذا الباب قسم التحسينيات يكون الكبائر إذا سورك فعل الشرعي أم لا؟ هو نفسه عقوق الوالدين فيه ما يؤدي إلى فساد في الدين، فساد في الدين، لأنه يترتب عليه ما هو معروف من ماذا؟ من غضب الله وعذابه، وأقل ما يمكن أن يقال عنه بأنه من قسم الحاجي الذي يخدم الضروري، أقل ما فيه، ولو جعل في قسم الضروري ما كان ذلك بعيدا، بل يجب أن يجعل فيه، لأنه لو اختل حقوق الوالدين فسد الدين، فسد الدين، واضح؟ بين ومن عن وهاتي، ومن عن وهاتي، قرأ البحث، ومن عن وهاتي، السر ومن عن وهاتي بتفسيرات كثيرة، باختصار ومن عن هاتي فسر بمنع ما وجب وطلب ما لا يحق، باختصار، شيء باختصار، هذا أيضا نهي، نهي عن المنع هذا دفع، ونهي عن هاتي دفع، ما الذي في هذا؟ مش هذا ملحق بما شرع لحفظ الضروريات إلا لحفظ الحاجيات أم لحفظ التحسينيات؟ كيف ذلك؟ لأن في حفظ النفس. جذب النفس، النفس من جهة أسموز. نعم، الإنسان إذا منع ما هو واجب، مثلا إذا كان الإنفاق المال واجبا ومنعه، مثلا في حالة مجاعة فلازم منعه، فإن في إتلاف للنفس. الإتلاف، طيب؟ نعم، إذا كان هناك مجاعة وكان هناك ضرر يؤدي له. لا، المنع بدايته يترتب عليه هذا الحكم القطعي. الدي يؤدي لأن يؤدي خصوصا القطعي. هذه يكون ضرورية. ماشي يمكن أن يؤدي هذا. يمكن أن يؤدي، ماشي يؤدي. واش دابا هذا الذي يخدم الضروريات؟ واش هو ما يؤدي ولا ما يمكن أن يؤديها؟ ما يؤدي، لأن هنا من الإنسان قال هنا والمعاملات راجعات إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود وإلى حفظ النفس والعقل أيضا، ولكن بواسطة العادات والجناية. يعني إذا هل هذا مما يؤدي أو ليس كذلك؟ لو شرع أو لم يشرع، انظروا في المآل. فإذا تبين لكم أن المآل فيه حفظ النفس على وزن ثابت فألحقوه بالضروريات، وإذا ثبت أنه دون ذلك وإنما الذي سيقع هو حصول المشقة والحرج بالمنع، هذا هو الذي يظهر، فإنه من قسم الحاجيات. هذا الأمر بين. والغرض من هذا كله هو ما يبقى في الأذهان بعد قراءته، لأن هذا العلم هو علم عملي، علم يتعامل به وتبنى عليه الأحكام، وليس الغرض منه هو مثل الأدب أن يحفظ ويتلى ويقرأ في المجالس، لا. والعلم الذي يرافقك في قراءة النص يرافقك، وفي التنزيل يرافقك، وفي معرفة أحوال الأوامر والنواهي يوافقك. فالغرض منه هو أنك تزيد الآن شيئا جديدا آخر يكون واسطة تتوسل به إلى استخراج أمور كنت تغفل عنها. واضح؟ هذا الأمر بين كذلك؟ واضح؟ ولكن هذا التصنيف دابا يشتغل به الإنسان باش يجمعه. مثلا كل ما خاطب به الشرع من الشرعيات فهو الحفظ، ثم يقول ماذا قصد بهذا الأمر حفظ كذا، وماذا قصد بهذا النهي بهذا الدفع حفظ كذا، وما قصد بهذا. ركن بأنه شوية كحتاج الإنسان يتقر شوية المنهج ديال الإلحاق، كيبني صعيب شوية أنا شي كي يلتبس في البعض، كيبني بحالة هو مما شرع من أجل حفظ الضروريات، ولكن أخاك تقول لا شرع على حفظ الحاجيات، وأحيانا تقول لا هو غير من التحسينيات. إذن لا بد هنا من أن يكون هذا الأمر مضبوط حتى لا تلتبس عليك الأوامر، أحوال الأوامر والنواهي بعضها ببعض، بعضها ببعض، ليس كذلك؟ هذا واضح. حنا دابا غير في واحد المسألة راه ما نقدروش نتخطاو القدر ديال التصور. الله قلنا بأنها تخدم النفس، ثم قلنا يمكن أو يثبت، وصلنا مثلا ذاك يمكن يثبت حتى وقع مضبوط، فلازم حينئذ المصير للتحقيق ما هو الصنف الذي يقبل في قسم الضرورة، واش ما يمكن إلا فعل ما يؤدي. قلنا ما يؤدي لو لم يشرع، وجدنا أن هذا المنع لو شرع لن يؤدي، نزلنا إلى قسم الحاجيات. إذن فهذا دليل على أن ما كان معيارا في الإلحاق غير مضبوط. تبغي تحقق مثلا واحد الأمر تقول هذا شرع من أجل حفظ الضروريات، ولكن عندما وازنته بالميزان وقعت في ماذا؟ وقعت في الاضطراب، فلم تدري هل هو من هذا الصنف أو من ذاك. إذن هذا عمل أن تقوم به، وعليك أن تكتسب الدربة مع مرور الزمان لتلحق كل أمر بما شرع له من مقاصد كذلك. والآن فصعيدا ما يبقى يشغل البال ديالك أنك الآن لن تشتسم هذا تسمع دابا أمر ولا تسمع ديالك، وموقع في الدين ديك هذه القضية هاي طرح غتجي سوف تصحابه الآن العقل بمجرد ما كتسمع مع النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا تقول شرع هذا الحكم لماذا، واش هذا فيه النهي، إذن هذا للدفع، إذن هذا الدفع شرع على حفظ ماذا، تحفظ الضروريات ولا العقليات ولا الحسيات. إذن سيكون هذا أمرا الآن يمضي عليه الدين عند سماع كل آية وعند سماع كل حديث في هذا في الأحكام فهم. ثم بعد ذلك أنت من اللي غادي تخرج هذاك المقصود سوف تضع ذلك الحكم في منزلته، تقول هذا النوع من الأحكام بالمنزلة للشرع ليست كالعناية بالتي قبلها من الدرجة الأخرى. هذا كله يكسبه النظر في تصنيف الأحكام إلى هذه الأشياء التي تقدم ذكرها. واضح المسألة بين واضح، لأن اسم هو زيادة في النظر، الزيادة في النظر أو الزيادة في البحث هو أن تزيد شيئا يذهب إليه الذهن وقد كنت في واقع الأمر غافلا عنه. مثلا في أول الكتاب جاء الشاطبي بأقسام ما كانت تقرأ في كتب الأصول، أصلا في قسم المباح مثلا، قسم المندوب مثلا ما كانت تقرأ، المباح بالجزء، المباح بالكل، الاعتبارات العارضة، المآلات، المتروكات، كل هذه الجامعات ما كانت تدرس في المباح. لكن لما قرأت ذلك الكتاب أشنو؟ المباح على ما كنت تتصوره قد زادت له صور أخرى، بس صور المباح وما فيه التخيل وتنتهي القصة. فالآن أصبحت تبحث عن المباح بالكل، المباح بالجزء، المطلوب بالكل، المطلوب بالجزء، أصبح الأمر متسعا. فهذه فائدة الدراسة العلمية في مثل هذه الأشياء التي تزيدك اعتبارات جديدة ومسالك يذهب إليها الذهن في مواضع النظر. واضح عندما ذكرت هذا المباح مثلا من العوام عامة يحس أنه مثلا الحلال ديال الطعام أقسم يمكن أن تقوله أن تقول لهم الطعام أحله الله وعليكم أن تشكره، ولكن نظرا لأن هذا الأمر الذي زاده الشاطئ مثلا في المباح يعينك على أن تفسر أحوال تعرض لهم في الدنيا ولهم فيها منافع ولهم فيها أحكام، فتوسيعك لهذه الجهات يعطيهم علما أوسع وأنفع، أليس كذلك؟ بسم الله وخاوة مباح وخاوة مباح، فإن الكثار منهم محرم، وإذا شغل عن الواجب فهو محرم، وإن كان مباحا بكذا فلا بد أن نفسر ما بين المباح الذي فيه الحرج والمباح الذي فيه التخير، وهنا يكون الناس عاديين استفادوا من هذه الجهة معارف وأحكام وفوائد كثيرة، لأن النظر اتسع إليها وشملها بمقتضى المنهج الذي سلكه المسألة واضحة كذلك. إذا نقتصر على هذا القدر وفيه كيف يصل.